الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم اللعن وما توجيهكم لمن اعتاد لسانه على اللعن؟ بارك الله في علمكم ونفع به. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه من تلك السقطات العظيمة التي قد تفضي ببطلان عمله أو سخط ربه عليه، فإن آفات اللسان خطيرة يجب الحذر منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ومن جملة هذه السقطات اللعن، فلا يجوز للإنسان أن يلعن أحدا، لا متحركا ولا جامدا، لا بشرا ولا طيرا ولا حيوانا، حتى الجمادات لا يجوز لعنها. لا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه على اللعن، فإنه من أخس الألفاظ التي ينطق الإنسان بها بلسانه. ففي الصحيحين وغيرهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. فإذا لعنت أحد المؤمنين وليس أهلا للعنة فكأنما قتلته والعياذ بالله. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت على من خرجت منه، أي على قائلها. فمآل هذه اللعنة التي تخرج من فيك أنها سترجع إليك إذا وجهتها لمن لا يستحق أن يلعن. وروى الطبراني بإسناد جيد من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. فقد كان القوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستعظمون هذا الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وإن اللعن يعظم إذا كان متجها للوالدين تسببا أو مباشرة والعياذ بالله. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا، وأن نقول خيرا أو نصمت، وأن نحرص كل الحرص على أن لا نلعن أحدا، ولا أن يتضمن كلامنا شيئا من الفحش أو اللغط أو تلك السقطات التي توجب غضب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والله أعلم.